إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائدا بالله من النار. وبعد، فسنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أقسام الطهارة أو باب الطهارة من النفس. سنمر على باب العقيدة وباب الآداب، لأن أغلب الإخوة جاءوا ليسمعوا الفقه، فلذلك سنختصر هذين. لكن إن رأيتم بعد أن ننهي المنظومة أن نرجع إليها فلا بأس، أو لعلنا نرجع فنشرح متنا في العقيدة أو في الآداب أو كما ترى. المهم نبدأ في أبواب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: أقسام الطهارة. باب الطهارة: طهارة حدث كبرى وصغرى، وطهارة خفف، كلاهما صح دين الطاهر. اللون أو في الطعم لم يغير، والريح بالذي كثيرا فارقه، كوسخ ودسم في عنقه، وأي لاب غالب فيجزي، كحمأة سبيخة وخز. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام الطهارة. الفقهاء أيها الإخوان في تقسيمهم للفقه يقسمونه على نحو منطقي وعلى نحو فيه حكمة، ذلك أنهم جعلوا الفقه ككل قسمين كبيرين: قسم العبادات وقسم المعاملات. وذلك أن هذه الشريعة، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي الشريعة الخاتمة والشريعة المهيمنة على سائر الشرائع، وهي التي جاءت بخيري الدنيا والآخرة. فمن تبع هذه الشريعة قادته إلى خير الدنيا وخير الآخرة وكان من المفلحين، ومن صدف عن هذه الشريعة أو أعرض عنها، ولو كان هذا الإعراض جزئيا عن جزء منها فقط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فلا إسلام لمن أقر بالصلاة مثلا وأنكر الزكاة، أو أقر بالزكاة وأنكر الحج، أو أقر بحج وأنكر الصيام. هي كل تأخذه ككل أو تتركه ككل. فلذلك هي جاءت صالحة لخيري الدنيا والآخرة، وفيها العبادات والمعاملات. فلذلك تعلمون خطأ أو خطيئة من يجعل الدين محصورا في العبادات فقط، ويجعل باب المعاملات له وحاكمه فيه المصلحة. فبيعه وشراؤه، تجارته، معاملته مع الناس، كل ذلك لا دخل للشريعة فيه عندهم، إنما الشريعة عندهم محصورة في ماذا؟ فقه الصوم وفقه الوضوء وفقه كيف تحج، كيف تركع، وكيف تسجد. لكن ما هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما الشريعة مهيمنة خاتمة، جاءت تصلح لكل أمر دق أو جل، صغر أو عظم، من أمور الدين والدنيا. الفقهاء يبدأون بباب العبادات قبل باب المعاملات، ولهم في هذا أيضا نظر وحكمة، ذلك أن الإنسان إنما خلق في الأصل لعبادة الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أنك مخلوق لتحقيق العبودية لله رب العالمين. فلذلك يبدأون بقسم العبادات. ثم في باب المعاملات تجدهم يبدأون بباب البيوع، لأن كل إنسان لا ينفك عن بيع وشراء. ثم بعده باب النكاح، فالمرء قد لا ينكح طيلة عمره، قد يموت ولم ينكح قط. أما البيع والشراء فهو لا ينفك عنه، فلذلك كان البيع والشراء أولا، ثم النكاح، ثم الأبواب الأخرى من أبواب الفقه. بينهما مثلا يجعلون باب الجهاد، لأن الجهاد إذا نظرت إليه من وجه وجدته عبادة، وإن نظرت إليه من وجه آخر تجده معاملة. فهو من جهة ذروة سنام الإسلام، وهو ماض إلى قيام الساعة، فهو عبادة لا بد فيها من الإخلاص ومن تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وأن يكون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لتكون كلمة الله هي العليا. وإذا نظرت إليه من جهة أخرى وجدت فيه المعاملة، فأنت ستتعامل مع الكفار. كيف تكون هذه المعاملة؟ ما هي الشروط التي يمكن أن تشترطوها وتصح؟ كيف تكون معاملتهم وهم ينقسمون إلى أقسام؟ منهم كافر حربي، ومنهم كافر غير حربي، ومنهم ذمي له ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء لهم أحكام، فلذلك يجعلونه بين العبادة والمعاملة. فلهم في كل هذا نظر رحمهم الله تبارك وتعالى. باب العبادات أول ما يبدأونه يبدأون بالصلاة، وذلك أن الركن العملي الأول من أركان الإسلام هو الصلاة. هذه الصلاة لها شروط. أول شروطها الطهارة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لها الطهارة. فلذلك يبدأون بالطهارة. أول سؤال قد يخطر على ذهنك حين أقول لك عليك أن تتطهر للصلاة، ستسأل: بماذا أتطهر؟ فلذلك بدأوا بباب المياه، ما يسميه علماء الحديث ماء المياه، وكذلك بعض الفقهاء، أو وسيلة الطهارة وآلتها كما هو عند الفقهاء. واضح؟ تصورتم المسألة؟ قال المصنف رحمه الله: أقسام الطهارة. الطهارة مصدر طهرة، بمعنى نظف، بمعنى نظف. فالطاهر هو النظيف النقي، وهي في لغة العربي تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية، وضدها النجاسة. والنجاسة تنقسم كذلك إلى قسمين: حسية ومعنوية. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، هذه النجاسة معنوية ليست حسية، وأخطأ من ظن أن هذه النجاسة حسية كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر. فهذه النجاسة معنوية. قلنا أن الطهارة في لغة العرب تطلق على الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فتقول ثوب طاهر بمعنى نظيف، ومكان طاهر بمعنى نظيف. وقد يقال طاهر العرض، والعرض هذا معنى، ما يمكن أن تكون الطهارة هنا حسية تشاهدها، لأن العرض هو محل المدح والذم من الإنسان. لذلك كان قولك طاهر العرض معناه نظيفه، معناه هذا الإنسان منزه عن الأدران والأدناس والنجاسة المعنوية. وبه فسر قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. جملة المفسرين وعامتهم ذهبوا إلى أن الطهارة هنا معنوية لا حسية. عامة أصحاب ابن عباس مثلا على أن الطهارة هنا معنوية لا حسية، بمعنى تطهر من أدران الأوثان والنصب وما إلى ذلك. والعرب تقول طاهر الثوب بمعنى حافظ للعهد لا يخسر ذمته، فتقول فلان دنس الثوب بمعنى هو يخسر ذمته ويخلف عهده ووعده. ومن إطلاقها على الطهارة المعنوية مثلا قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم بيض المسافر غران. فثيابهم طهارة نقية هنا يقصد بها أنهم مبرؤون منزهون عن الأدناس والعيوب المعنوية لا الحسية. وقد يقال طاهر الثوب كما ذكرنا، ويقصد به أيضا المعنى الحسي أو المعنى المعنوي. من إطلاقه على المعنى المعنوي مثلا قول بعض الأنصار يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومواعظ من ربنا تهدى لنا بلسان أزهر طيب الأثواب. لسان أزهر طيب الأثواب هنا معناه مبرئ من الأدناس والمعنوي وما إلى ذلك. هذه الطهارة أيها الإخوان في اللغة. فأما في الاصطلاح فهي تنقسم إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبر. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الطهارة طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة خبر. تنقسم إلى قسمين: طهارة الحدث وطهارة الخبر. يعرفها الفقهاء في الاصطلاح بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف ونحوها مما تشترط له الطهارة. يقولون هي صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف مما أو نحوها مما يشترط له الطهارة. صفة حكمية لماذا؟ لأنك إذا نظرت إليه ما تعرف أن فلانا طاهر. هي صفة حكمية، فالذي ارتفع عنه الحدث هذا هذه صفته صفة حكمية ليست صفة ملموسة تراها رأي العين. لذلك قد يحدث الإنسان وينسى، هو نفسه ينسى هل هو متطهر أو لا، فهي ليست شيئا ملموسا إنما هي وصف حكمي. وذلك أن الحدث نفسه هذا يطلق في الفقه على ثلاثة أمور. الحدث يطلق في الفقه على أمور ثلاث: يطلق في الفقه على الخارج من أحد السبيلين، النجس الخارج من أحد السبيلين، سبيل البول أو سبيل الغائط، هذا يسمى حدثا. ويطلق الحدث على مطلق الخروج، مطلق خروج النجس من بدن الإنسان يسمى حدثا. ويطلق الحدث في الفقه كذلك على الحكم المترتب على الخروج، فإن الشريعة قد رتبت على أعضاء الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر مثلا منعا من الصلاة ومن الطواف، وإذا كان محدثا حدثا أكبر رتبت الشريعة على أعضائه منعا من دخول المسجد مثلا ومن غيره، سيأتي تفصيل ذلك. فإذا مطلق الخروج يسمى حدثا، الخارج نفسه يسمى حدثا، والحكم المترتب على الخروج يسمى حدثا. ولذلك فالطهارة قد تكون شرطا وقد تكون سببا. طبعا حين نقول شرط أو نقول سبب أو نقول مانع أو نقول علة، هذه مصطلحات أصولية، الأصل أنها تدرس في علم الأصول يعني، وما يمكننا أن نماذج في الفقه، لكن ربما يعني نعرفها تعريفا مختصرا جدا حتى تكون معنا. حين نقول شرط، الشرط يقول الأصوليون هو ماذا؟ شرط. من يعرف تعريف الشرط؟ والأصل أنكم ما تعرفان، لكن لن أسألكم. لا أحد. الشرط يقول الأصوليون الشرط هو ما يلزم، لكن ينقص ما يلزم من عدمه العدم، وما لا يلزم بوجوده وجود ولا عدم لذاته. سيد، وما لا يلزم بوجوده وجود ولا عدم لذاته. لماذا؟ لأنه حين نقول ما يلزم من عدمه العدم، قلنا من شرط الصلاة ماذا؟ الآن قلنا الطهارة. إذن عدمت الطهارة عدم الحكم الذي هو صحة الصلاة، واضح؟ لأنه شرط. إذن عدم شرط واحد ينعدم الحكم. الصلاة لها عدة شروط، ستر العورة مثلا، عدم ستر العورة انعدمت صحة الصلاة، واضح؟ يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا كنت متطهرا هل تصح صلاتك بالضرورة؟ لا، قد تكون غير مستور العورة مثلا، تكون فاقدا لشرط آخر. فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، واضح هنا؟ هذا الشرط. المانع عكسه الآن، ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع منع الحكم، ولا يلزم من انعدامه وجود ولا عدم أيضا. واضح المسألة؟ فالحائض مثلا تمنع من الصلاة ومن الطواف، وجد الحيض منعت من الطواف، منعت من الصلاة، لكن إذا لم يوجد الحيض هل بالضرورة تصح الصلاة ويصح الطواف؟ لا، قد يوجد مانع آخر كالنفاس مثلا، جيد، أو الجنابة أو غيرها. هذا شرط وهذا المانع. السبب يقول الأصوليون السبب هو ما جعله الشارع وصفا، أو ما علق عليه الشارع، ما جعله الشارع وصفا للحكم. فالشارع مثلا جعل طلوع الفجر سببا لندب صلاة ركعتين ووجوب صلاة ركعتين، فجعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة أربع ركعات، وجعل دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة أربع ركعات، وجعل غروبها سببا لوجوب صلاة ثلاث ركعات، وجعل غياب الشفق الأحمر سببا لوجوب صلاة 4 ركعات. والسبب هو ما لا يمكن إدراك معناه، لا ندرك معناه، يعني لماذا علق الشارع على زوال الشمس وجوب صلاة 4 ركعات؟ ما تدري، فلا يدرك معناه، بخلاف العلة. العلة يدرك معناها. رتب الشارع على السرقة قطع اليد، هذا يدرك الإنسان معناه. لماذا؟ لأن اليد هي التي أخذت، اليد هي التي أخذت، فناسب أن تقطع، هذا أنت تدرك معناه. الخمر حرمه الشارع لأنه يذهب العقل، يزيل العقل، فأنت تدرك العلة هنا. أما السبب فلا يدرك معناه. إذن قلنا الطهارة هذه قد تكون شرطا وقد تكون سببا. فالطهارة شرط لصحة الصلاة كما ذكرنا، وهي سبب لندب صلاة 2 ركعات مثلا إذا كان الوقت وقت إباحة، فالذي يتوضأ يندب له صلاة 2 ركعات، فتكون يكون وضوءه سببا لندب صلاة 2 ركعات. وكذلك النجاسة قد تكون مانعا وقد تكون سببا، فالنجاسة تمنع الجنب من الصلاة مثلا، أو تمنع المحدث حدثا أصغر من الصلاة، وقد تكون سببا، وذلك أنه إذا أحدث حدثا أصغر وجب عليه الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، وإذا أحدث حدثا أكبر وجب عليه الغسل، وهكذا. إذن قلنا أيها الإخوان، الفقهاء أول ما يبدأون بوسيلة الطهارة وآلتها، وذلك أن الطهارة تبحث الفقه من وجوه متعددة. أول هذه الوجوه وسيلتها وآلتها، وهو ما يسمى كما قلنا بمبحث المياه عند المحدثين وعند بعض الفقهاء، مع أن تسميته بمبحث المياه فيه نوع تجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن الطهارة غير مقصورة على المياه، لما وسيلة الطهارة تكون بالمياه وتكون بالصعيد الطاهر وتكون بالمزيل من غير ماء ولا صعيد. الماء هو ما نبحثه الآن، الصعيد الطاهر سنبحثه إن شاء الله تبارك وتعالى في التيمم، والمزيل كالمناديل والحجر والجامد من غير الحجر وغيره مما يستعمل في إزالة النجاسة في الاستجمار، فهذا ليس بماء ولا صعيد. قال المصنف إذن: باب الطهارة، طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة خبث. فالطهارة كما قلنا تنقسم إلى طهارة حدث وطهارة خبث، كلاهما صح. يقصد ماذا؟ طهارة الحدث وطهارة الخبث كلاهما صح بما مطهر، كلاهما صح، طهارة الحدث وطهارة الخبث بالماء، لأن الماء صالح للطهارتين كليهما، على خلاف الصعيد مثلا، الصعيد يصلح لطهارة الحدث ولا يصلح لطهارة الخبث، والمزيل يصلح لطهارة الخبث ولا يصلح لطهارة الحدث، فالمزيل يصلح لطهارة الخبث فقط، الصعيد يصلح لطهارة الحدث فقط، الماء يصلح للطهارتين كليهما. لذلك قال كلاهما صح، صح أي تكون هذه الطهارة صحيحة، لأنه لا طهارة صحيحة إلا بماء معتبر. لذلك سيأتي الآن إلى الماء ويقسمه ويذكر ما هو الماء المعتبر في الشرع. صح بماء، ما هذه ماء معناه ماء، بماء، بماء، فهو في الأصل ممدود، والممدود يجوز قصره لضرورة الشعر. وماء همزته مقلوبة عن هاء، وفي أصله ماء، لذلك يجمع، لذلك يصغر مثلا على موي، ويجمع على مياه وأمواه. إحدى بني بكر بن عبد مناهي بين الكثيف الفرد فالأمواه، يجمع على أموال، فالهمزة في أصلها هاء، ويقال ماهت البئر وأماهت بمعنى كثر ماؤها، فهي تموه وتماه. فهنا كلاهما صح بماء، كلاهما صح بماء مطهر في اللون أو في الطعم لم يغير والريح. هذا الماء المعتبر في الشرع ما هو؟ الفقهاء يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام في الأصل. قسم أهل الفقه المياه إلى ثلاثة أقسام في الأصل. الماء المعتبر شرعا هو الماء الطهور، الماء الطهور وهو ما يسمى بالماء المطلق، ومعنى الإطلاق فيه أنه لا يحتاج إلى نسبة ولا إلى إضافة. لا تحتاج أن تقول ماء الورد ولا ماء البطيخ ولا ماء النعناع ولا ماء الباقلة، إنما إذا قلت الماء ينصرف إليه مباشرة. طهور فعول من طهرة، وفعول تستعمل للمبالغة كصبور شكور قنوع صمود، أنه كثير الصبر كثير الشكر كثير القناعة كثير الصمت. طهور مبالغة من الطهارة، لأن الماء الذي هو على أصل خلقته كما خلقه الله تبارك وتعالى لم يتغير بشيء، هذا يكون طهورا بقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الماء له ثلاثة أوصاف وثلاثة أعراض، هي اللون والطعم والريح. إذا لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو باق على أصل خلقته وهو ماء طهور، فهو ماء طهور لم يتغير لا طعمه لا لونه ولا ريحه، باق على أصل الخلق. هذا الماء هو الماء الطهور، هذا هو الذي يصلح لطهارة الحدث، هذا هو الماء المعتبر في الشرع. القسم الثاني من أقسام المياه، الآن هذا الماء ما تتصورون أن يحدث له؟ لكي يتغير هذا الماء لابد أن يتغير أحد أوصاف ثلاث، إما اللون أو الطعم أو الريح. وهذه الأوصاف إما أن تتغير بشيء طاهر أو تتغير بشيء نجس، أليس كذلك؟ يوجد شيء آخر، الأعيان إما طاهرات وإما نجسة. فإذا تغير بشيء طاهر، ماء وضع فيه السكر تغير طعمه أصبح حلوا أصبح فيه طعم السكر، وضع فيه الحناء تغير لونه، وضع فيه النعناع تغير ريحه، أليس كذلك؟ الآن أنت لو قلت هذا ماء طهور لم تصدق. لماذا؟ لأنه تغير أحد أوصافه، لم يبق على أصل الخلقة، ما بقي على أصل خلقته، فهذا يسميه العلماء الماء الطاهر، الماء الطاهر، وهو ما يقولون أنه يصلح للعادة دون العبادة. تسمعون هذا، يقولون يصلح للعادة دون العبادة، أو لا يصلح للعادة ولا للعبادة. هذا الماء يصلح للعادة دون العبادة، فهو لا يرفع الحدث. ماء وضع فيه الصابون مثلا غير طعمه ولونه وريحه، هذا لا يصلح لطهارة الحدث. بعض الناس نراهم يتوضأ بماء فيه الصابون، هذا لا يصلح لطهارة الحدث، لا يرفع عنك الحدث، هذا ماء طاهر ليس بطهور. جيد؟ إذا تغير بشيء طاهر أصبح طاهرا، يصلح للعادة، لعادة الناس، يصلح لغسل الأواني، يصلح لغسل الثياب، لكن لا يصلح ليرفع عنك الحدث. وكذلك هذا يقع كثيرا في الغسل، يقع كثيرا في الغسل، يقع فيه كثير من الناس، يجعل ماء بالصابون فقط وينقع نفسه هناك ثم يخرج، أظن أنه اغتسل، سنأتي للغسل. إذن هذا ما غيره شيء طاهر. القسم الثالث، إذا تغير بشيء نجس، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا الماء يسمى ماء نجسا، هذا يكون الماء المتنجس أو الماء النجس، وهو ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه شيء نجس. ماء وقع فيه الدم مثلا تغير لونه فأصبح لونه لون الدم، هذا ماء نجس. وقع فيه بول مثلا فلم يغير لونه لكن غير ريحه أصبح يشم منه ريح البول مثلا، هذا ماء نجس. غير طعمه فأصبحت تجد فيه طعم النجاسة، هذا ماء نجس. الآن هذا كله الذي نتحدث فيه بإجماع، كل الفقهاء متفقون على هذا لا خلاف، واضح؟ سنبدأ الآن في تفصيل الخلافات. أين بدأ الخلاف؟ يبدأ الخلاف من هذا الماء النجس. الماء النجس قلنا إذا وقع فيه، ركزوا بارك الله فيكم، ماء النجس وقع فيه نجاسة غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الماء نجس بإجماع. لكن إذا كان الماء وقع فيه نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، ما حكم هذا الماء؟ لا أنا ما أسأل، أنا أسأل وأجيب، أنتم تسمعوني. ما حكم هذا الماء؟ أنا أجيب، هذا الماء مختلف فيه، اختلف فيه أهل العلم. بالنسبة للمالكية هذا الماء طاهر، يبقى على أصل طهوريته. لماذا؟ لأن العبرة عند المالكية بتغير الطعم أو اللون أو الريح، تغير أوصاف الماء الثلاثة. إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة عند المالكية فهذا الماء يتنجس، إذا لم يتغير أحد أوصافه لا يتنجس، واضح؟ فالعبرة بأوصاف الماء الثلاثة. أما الجمهور فقالوا لا، نحن هنا سنفرق بين شيئين، سنفرق بين قليل الماء وكثيره. فأما كثير الماء إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير طعمه ولا لونه أو ريحه، طبعا لن تغير، ماء النيل مثلا أو ماء النهر أو ماء البحر وقع فيه نجاسة لن تغير طعمه قطعا ولا لونه ولا ريحه، فهذا طاهر عندهم، يبقى طاهرا بالإجماع. لكن إذا كان الماء قليلا، بلو صغير مثلا وقعت فيه نجاسة لن تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، قالوا هذا ينجس حتى لو لم يتغير أحد أوصاف الماء الثلاث. هذا الآن نتحدث عن من؟ الجمهور. الجمهور قالوا هذا. المالكية لا يفرقون بين قليل الماء وكثير، لماذا؟ لأن العبرة عندهم بتغير أوصاف الماء الثلاث. لاحظتم؟ طيب، قليل الماء وكثير، ما الحد الضابط الذي نعرف به قليل الماء من كثيره الآن؟ هنا اختلفوا أيضا، الجمهور اختلف. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العبرة بمقدار القلتين، فالماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا بالنسبة للشافعية والحنابلة، واضح؟ الحنفية كان لهم رأي آخر فيفرقون بطريقة أخرى. فعن أبي حنيفة أنه الذي إذا شربت منه لم تتوقع أن تشرب النجاسة. وعن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أنه الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه الآخر. بحيرة مثلا تحرك طرفها من هنا لا يتحرك طرفها الآخر، هذا هو كثير الماء عندهم. وعن أبي يوسف القاضي أنه عشرة في عشرة في عشرة، يعني عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عرضا في عشرة أذرع عمقا، هذا هو الكثير، وما كان دون ذلك فهو القليل. وكل هذه الأقوال كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، هذه الأقوال التي قال بها الحنفية هنا كلها، يقول الإمام الشوكاني ليس عليها أثارة من علم، لأنها كلها أقوال لا دليل عليها ولا مستند عليه، إنما هي مجرد اجتهاد هكذا من غير دليل. ليس الاجتهاد هنا قائما على دليل. الشافعية والحنابلة عمدتهم في ما ذهبوا إليه من أن الفرق بين ماذا؟ بين قليل الماء وكثيره، قلنا هو مقدار القلتين عندهم. عمدتهم في هذا حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفلاة أو المياه تكون في الفلاة وما ينتابها من الدواب والسباع، فينتاب هذه المياه من الدواب والسباع. تعرفون الدواب والسباع حين تأكل وتفترس فريستها يبقى في أنيابها من أثار الدم، فهي تنجس الماء الذي تشرب منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث استدل به الشافعية والحنابلة على مذهبهم في أن ما كان تحت القلتين فإنه ينجس، وما كان أكثر من القلتين فإنه لا ينجس. طبعا الآن هذا الحديث كيف استدل به الحنفية كيف استدل به الشافعية والحنابلة؟ بعض الطلبة نسأل الله أن يفتح علينا وعليهم ليس عندهم صبر ولا جلد، لا على البحث ولا على العلم، يريد أن يلخص مسألة مثلا تكلم فيها أهل العلم في مجلدات يقرأ فيها هو 3 ورقات وانتهى، بعدها لا يريد أن يسمع شيء، إنما الصواب كذا وكذا وكذا. يا أخي يقول لك أنا أمر بمعروف وأنهى عن المنكر وأنتم لا تريدون السنة ولا تحبون لا تعترفون بالسنة وما إلى ذلك. طيب كيف لم يقبل مالك بهذا؟ ما يدري. بما أخذ مالك؟ ما يدري. طيب كيف استدل من تقول بقوله؟ ما يدري. طيب أنت كيف وصلت هنا؟ كيف تشكلت في هذا المكان؟ ما يدري. لذلك نقول الآن الشافعية والحنابلة مثلا حين استدلوا بهذا كيف استدلوا؟ استدلوا بما يسمى عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. الآن هذا الحديث ليس نصا يا أخي رعاك الله، حتى لا يأتي واحد ويقول هذا نص وقد خالفه المالكية، لا هو أصلا ليس بنص، هذا ليس نصا، إنما هنا دلالة المفهوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني بدلالة المفهوم إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. هذا ليس كلام النبي، هذا ليس منطوقه، إنما هو بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة 10 أنواع في علم الأصول، 10 أنواع جمعها ابن عادل في قوله صف واشترط علل ولقف ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا، كل هذه مفاهيم المخالفة 10 أنواع. فهذا مفهوم شرط إذا بلغ الماء قلتين، فإذا لم يبلغ لم يتحقق جواب الشرط. جيد. فالآن أصلا هذا ليس نص، إنما هو استنباط، لأن ماذا للمالكي أن يقول؟ لا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن إذا لم يبلغ الماء قلتين ما يدرك أنه سيحمل الخبث؟ لم يقل هذا النبي، فقلت لك أنت تحتاج إلى نص في هذه حتى أخذ منك. الآن نحن نتحدث باعتبار ثبوت الحديث، لكن أصلا المالكية لا يثبتون الحديث، المالكية يعلون هذا الحديث، يعلونه بعلل. أول العلل التي يعلون بها هذا الحديث، بارك الله فيكم، في غالب كلامي حين أقول المالكية أقصد مالك أو تلاميذه المتقدمين، ما أقصد المتأخرين، أقصد مالكا وتلاميذه المتقدمين. جيد. بعض الناس اليوم إذا قلت أنا أخذ من مالك تلاميذ المتقدمين يقول لا، هذا ليس هؤلاء المالكي، مالكي عندهم متأخرون فقط. قل يا سيدي أنا لن أتبع المزني ومن فوقه، سأخذ من الشافعي، سأخذ من الأم. يقول لك لا، لابد أن تتبع النووي وتتبع المزني، وإلا فلست شافعيا أصلا. إذن فالمالكية يعلون هذا الحديث بعلل. أول العلل يعلنه بالاضطراب في المتن، لأن الحديث جاءت فيه روايات متعددة. مثلا رواية ابن ماجه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبز. لا هكذا على الشك، قلتين أو ثلاثا. رواية الجمهور: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز. عند الدارقطني في السنن: إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبز. قالوا هذا اضطراب في المد، وعلوا كذلك بالاضطراب في الإسناد. الاضطراب في الإسناد، قالوا المالكية يقولون أن مدار هذا الحديث على رجلين: محمد بن إسحاق والوليد بن كثير. محمد بن إسحاق تكلم فيه مالك نفسه، ومحمد بن إسحاق من رجال الصحيح ولا يضره كلام مالك فيه، لكن على العموم تكلم فيه مالك، وسبب ذلك هي وشاية. مالك كان جالسا في المجلس، فجاء أحد تلاميذه فقال له: قد كنت بنيسابور، فقال لنا محمد بن إسحاق: أخرجوا لنا علم مالك فأنا بيطار، يعني أنا سأصلحه لكم. فقال مالك: دجال من الدجاجلة، نحن نفيناه من المدينة. فهذا نعتبر من كلام الأقران، ولم يقدح ذلك في محمد بن إسحاق، لكن على العموم تكلم فيه مالك. والوليد بن كثير خارجي إباضي، وهو من رجال الصحيح أيضا، وهو على أقل الأحوال صدوق، لكنه خارجي إباضي وهو متكلم فيه. وعلى العموم فكلاهما، محمد بن إسحاق والوليد بن كثير، اختلف عليهما في هذا الحديث. فليس التعليل في الإسناد هنا فقط بمجرد كلام مالك، يعني في مثلا محمد بن إسحاق أو في الوليد بن كثير كلام الأئمة فيه، لا، إنما للخلاف الواقع عليهم. فهما يرويانه مرة عن محمد بن عباد بن جعفر، ومرة يرويانه عن محمد بن جعفر بن الزبير، فهذا يدلك على الاضطراب في حفظ الراوي. كذلك مرة يرويانه عن محمد بن عبيد الله، يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومرة يرويانه عن عبيد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر. وعبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر راوي ثقة، من أوثق من روى عن نافع وعن الزهري، من يعني من طبقة مالك ويعدل مالكا. وعبد الله بن عبد الله بن عمر العمري أخوه ضعيف، ففرق حين تخطئ بينهما. الحديث يتراوح من الصحة، من أعلى درجة الصحة إلى الحضيض إلى الضعف، فهذا يدل على اضطراب السنة. كذلك يعلنه بعلة أخرى ترجع للمتن نفسه، وذلك أن القلال، هذه القلال مختلفة المقاسات والأحجام، القلال هذه مختلفة المقاسات والأحجام، ليست متساوية، ليست متماثلة. فلذلك إذا كان الضابط هو قلال، كيف نعرف هذه القلال؟ أيها القلال بالدمشقي مثلا هي 100 رطل و17 رطلا وسبع رطل، 117 وسبع رطل، وهي تساوي الآن في عصرنا تساوي بالحجم تساوي أسطوانة عرضها ذراع، يعني قطرها دائري، اسطوانة دائري قطرها ذراع، وذراع يكون بالإبهام، بارك الله فيكم في الفقه، بالإبهام هكذا، جيد، عرضها ذراع وطولها ذراعان ونصف، هذه تكون مقدار قلتين بالدمشقي. قلال حلب تختلف، قلال حمص ستختلف، وقلال الشام ستختلف عن قلال مصر، وقلال مصر ستختلف عن قلال اليمن، وقلال اليمن ليست كقلال العراق. بأي قلال نأخذ؟ هذه إذن ليست صفة منضبطة، لذلك قالوا لا يمكن أن نأخذ بهذا. طبعا جاء في رواية من رواية الحديث قلتين من قلال هجر، لكن مدار هذه الرواية على المغيرة بن ثقلاب، والمغيرة ضعيف باتفاق أهل الحديث فلا حجة فيه. حاول البيهقي تقويتها هذه الرواية، رواية مغيرة، بماذا؟ بحديث المعراج. حديث المعراج أخرجه البخاري في الصحيح من حديث قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. الشاهد من الحديث الذي أخذه البيهقي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال حجر وورقها كأنه آذان في يده. قال البيهقي أن القلال إذا أطلقت فالمقصود بها قلال حجر. والجواب عن هذا أن الحديث يدل على العكس، النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بكونها قلال حجر، ولو قال كأنه قلال لا أحد يفهم أنها قلال حجر، لذلك احتاج إلى أن يقيد فقال كأنه قلال حجر. ثم هذا الحديث نفسه دليل على ماذا؟ على تفاوت أحجام القلال، لأن نبق السدرة لا يكون متساويا أبدا. واضح هنا؟ فإذا الحديث لم يثبت عند المالكي. طيب مما يستدل المالكي؟ هو يكفي أن ترد دليل خصمك؟ لا، لابد أن تأتي أنت بدليل. إذا المالكي يستدلون مثلا بحديث بير بضاعة. حديث بير بضاعة في السنن، رواه أصحاب السنن من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من بير بضاعة، وفي لفظ قال أتتوضأ من بير بضاعة، وهي بير يطرح فيها الحيض والكلاب ولحم الكلاب والنتن، وهي بير يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي لفظ الماء طهور لا ينجسه شيء، وضبطها بعضهم لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صحيح، لكن هذا الحديث مقيد قطعا، لأنه لو بقي هذا الحديث على إطلاقه هكذا لكان الماء لا ينجس مطلقا، حتى لو تغير طعمه ولونه وريحه، وهذا خلاف الإجماع. إذن هذا الحديث ما يمكن أن يستقل بذاته، ما يمكن أن يكون دليلا مستقلا لمذهب المالكي ولا لمذهب الشافعية والحنابلة. واضح هنا؟ طيب يستدلون بحديث آخر، يستدلون حديث الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا الحديث أخرجه البيهقي، لكن مدار هذا الحديث على رشدين بن سعد، يروي رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومدار هذا الحديث على رشدين كما قلنا، ورشدين هذا كما يقول فيه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر نقل هذا عن ابن يونس، قال وكان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث. وكان رجلا صالحا لم يدفع عن دين ولا عن مروءة ولا عن ديان، لكنه كان فيه غفلة رحمه الله، فكان يخلط في الحديث، ولذلك كان أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي يقدمان عليه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة هذا ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم، هو ضعيف مطلقا سواء فيما كان من رواية العبادلة عنه أو من غيرها، ومع ذلك فهما يقدمانه على رشدين هذا. ثم إن رشدين أصلا كان يقبل التلقين، وهذه مشكلة أخرى، فإن المحدثين كانوا يجرحون بالتلقين، الراوي الذي يتلقن يجرحونه بذلك. فإذا هذا الحديث ضعيف لضعف رشدين، ثم إنه خولف أصلا، حتى مع ضعفه خولف في هذا الحديث، لذلك الدارقطني في العلل في الجزء الثاني عشر لما ذكر هذا الحديث قال يرويه رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد عن النبي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه الأحوص بن حكيم. خالف من؟ خالف رشدين، خالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ماذا يكون؟ كيف؟ مرسل، سقط منه الصحابي فرواه مرسلا، ذلك قال الدارقطني رواه عن راشد ابن سعد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أسامة عن الأحوص عن راشد قوله لم يجاوز به راشدا، فبات ماذا؟ مقطوع من كلام راشد، لا من كلام أبي أمامة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الدارقطني بعد ذلك ولا يثبت الحديث، فهذا الحديث ضعيف. طبعا المالكية يستدلون بأدلة أقوى من هذه، وأقوى أدلة المالكية حتى نمضي، أقوى أدلة المالكية في الباب الحديث الذي في الصحيحين، حديث بول الأعرابي في طائفة المسجد، حديث متفق عليه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد، لعل أكثركم أو جميعكم إن شاء الله يعرفون الحديث، بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطع عليه بوله، يعني اتركوه دعوه. فبعد أن بال قال صبوا على البقعة التي بال فيها ذنوبا من ماء، وانتهت القضية. طيب ما علقت هذا بالموضوع؟ ما دليل إذن على أن قليل الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه كما هو قول المالكي؟ قالوا بول الأعرابي قليل من النجس، أليس كذلك؟ ولا كثير؟ قليل. الذنوب من الماء قليل من الماء، ما بلغ القلتين. وهذا الماء الذي صب على بول الأعرابي قد طهره قطعا، لأنه في المسجد لابد أن يطهره، فدل ذلك على أن الماء حتى ولو كان قليلا إلا أنه إذا غلب على النجس فلم يؤثر فيه فإنه يبقى طاهرا. هذا أقوى أدلة المالكية في الباب. إذن الخلاف كما ترى، كل واحد منهم مرتكز على دليل يرد على ما يستدل به أصحاب المذهب الآخر، ويستدل بأدلة. ليس في الأمر هوى، ليس في الأمر تعصب، ليس في الأمر رد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم يدورون حولها. فلا يقعن علينا طالع اليوم ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان، قل لك هذه المسألة قالها الشافعي وليس عليها دليل. يا أخي حفظت السنة، تعرف كل ما ورد من السنة حتى تقول هذه كلمة ما تصدر عن طالب علم، هذه الكلمة يطلقها كبار أماجد شيوخ رواسي يحفظون ألف ألف حديث وثلاثمائة ألف حديث على الأقل، ما يطلقها أنت وأنت ما تحفظ يعني حتى القرآن، الله المستعان. هذا ما يكون يا أخي، ولا حتى تقليدا، حتى لو سمعتها من عالم لا تقولها أنت، قل يقول العالم الفلاني ليس على هذه المسألة دليل. أما أن تقول لي أنت ليس عليها دليل، من أين أجزم أنا أنك لأن هذه الكلمة أصعب من أن تقول على هذه المسألة دليل. لأنك حين تقول ليس عليها دليل معناها أنك اطلعت على السنة كلها، أما حين تقول لي هذه المسألة عليها الدليل الفلاني يمكن أن تكون قرأت ذلك الدليل. لكن أن تقول ليس عليها دليل، هذه كلمة صعبة جدا يا أخي. وعدم العلم بالشيء ليس دليلا على عدم الوجود. إذن تحصل عندنا أيها الإخوان بارك الله فيكم الآن، الماء الطهور هو الماء المطلق الذي بقي على أصل خلقته. القسم الثاني، هذا الماء خالطه فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه شيء طاهر، فهذا الماء هو الماء ماذا؟ الماء الطاهر. لا، خالطه شيء طاهر فهو الماء الطاهر، خالطه فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه شيء نجس فهذا هو الماء النجس. طيب، والماء القليل الذي خالطه فلم يغلب على لونه ولا على طعمه ولا على ريحه، لم يغيره لكن خالطه شيء نجس، هذا عند الجمهور نجس، خلافا لمن؟ للمالكية. لأن العبرة عند المالكية قلنا بماذا؟ بتغير أوصاف الماء. إذا لم تتغير أوصاف الماء فالماء طاهر. إذن الماء الطهور لا خلاف فيه، الماء الطاهر لا خلاف فيه، الماء النجس إذا كان الماء كثيرا لا يوجد خلاف، إذا كان الماء قليلا وقع خلاف. وهذا الخلاف ليس منحصرا فقط فيما يعرض للماء وما يطرأ عليه من تغيره، لا بل هو منحصر، بل الخلاف أيضا موجود في ماذا؟ في قليل الماء وكثيره، في تحديد هذا القليل وهذا الكثير. وقد ذكرنا أقوال أهل العلم فيه. واضح إلى حد الآن؟ هذه أقسام الماء الثلاثة عند جمهور أهل العلم. هناك قسم آخر وهو المكروه، الماء المكروه. من أمثلة الماء المكروه مثلا عند المالكية الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، وهو الماء الذي قال الجمهور بنجاسته، هذا يكون عند المالكية مكروها، وهو في الأصل طاهر عندهم، لكنه مكروه لأن من أصول المالكية مراعاة الخلاف، فهو مكروه عندهم مراعاة لمن؟ لمذهب الشافعية والحنابلة، فيكون مكروها أن تتوضأ بذلك الماء مع وجود الغير إذا وجدت ماء طهورا، أما إذا لم تجد الغير فيجوز لك من غير كراهة، أما إذا كان يوجد الغير فلا يجوز لك أن تتوضأ به، أو يجوز لك لكن مع الكراهة. واضح؟ من أمثلة الماء المكروه أيضا عند المالكية مثلا الماء الذي ولغ فيه الكلب، الماء الذي ولغ فيه الكلب هذا مكروه استعماله عند المالكية، والكلاب هذه فيها خلاف هل هي من الطاهرات أو من النجس. المالكية وقد ذكرنا لكم هذا قبل هذا يرون أن الحياة علة للطهارة وأن كل حي طاهر، ويطلقون هذا كما قلنا، يقولون كل حي طاهر ولو إبليس لعنه الله. وقد سئل أحد الفقهاء المالكية عن فائدة القول بطهارة إبليس فقال إذا تحكك عليك في الصلاة لن تبطل الصلاة، هذه فائدة مهمة، تتحكك عليك إبليس في الصلاة لن تبطل الصلاة، فكل حي طاهر. الكلاب والخنازير إذن ما دامت حية فهي طاهرة عند المالكية، خلافا للجمهور الذين يرون نجاستها ويرون أن أعيانها نجسة. دليل المالكية على أن الحياة علة للطهارة هو دليل الملازمة، فالشاة مثلا إذا كانت حية فهي طاهرة بالإجماع، إذا ماتت من غير زكاة فهي نجس بالإجماع، قالوا فدل هذا على أن الحياة ملازمة للطهارة والموت ملازم للنجس. الجمهور يرون أن الكلب والخنزير في أعيانهما نجس، ولذلك فإن المالكية يرون أن التسبيع، تسبيع غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، يرونه تعبديا لا تعلليا، تعبديا يعني يتعبد الله تبارك وتعالى به ولا ندري علته. والحنفية التسبيع عندهم أصلا ليس مندوبا، بل يكفي عندهم ثلاث غسلات. والشافعية والحنابلة يرون أن التسبيع هذا تعللي لا تعبدي، وعلته أن الخنازير والكلاب طهارتها طهارة مغلظة، أقصد عفوا نجاستها نجاسة مغلظة، فلا يطهرها إلا سبع غسلات. طيب ما أصل هذا الخلاف؟ أصله حديث أبي هريرة، يعني هي المسألة متشعبة جدا؟ لا، الأصل حديث واحد كلهم أخذوا به فخرجوا بهذه المذاهب التي تراها الآن أنت متناقض. حديث أبي هريرة أخرجه مالك في موطئه عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وأخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه من حديث الشيخ في عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بإسناده ولفظه مثله سواء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. في ذكر التسبيع، تسبيع الإناء، وليس فيه ذكر التتريب، مالك رحمه الله تعالى لم يروي التثريب في الموطأ، ولذلك لم يقل به، وهو يرى أن رواية التثريب مضطربة. رواية التثريب مثلا أخرجها مسلم في صحيح من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. في رواية النسائي في سننه الكبرى عن أبي رافع عن أبي هريرة: إحداهن بالتراب. في رواية الترمذي، وأخرج الرواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أولاهن أو أخراهن بالتراب. وفي رواية الحميدي في مسنده وفي المنتقى لابن الجارود عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة: أولاهن أو إحداهن بالتراب. فمالك رأى أن هذا اضطراب في الرواية، فأخذ بالمجمع عليه والمتفق عليه من الحديث وهو التسبيع، وترك رواية التثريب. الشافعية والحنابلة يقولون: لا، الأصل أن الاضطراب لم يقع في التثريب في وجوده من عدمه، إنما وقع في أي الغسلات، في أولاهن، في إحداهن، أخراهن. فرجحوا، اعتمدوا الترجيح. طبعا الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول أن رواية أولاهن هي أصح الروايات وأرجحها من ناحية الأحفظية والأكثرية ومن ناحية المعنى. من ناحية الأحفظية، أحفظ الرواة رووا أولاهن. من ناحية الأكثرية، أكثر الرواة رووا رواية أولاهن بالتراب. وهي أرجح من ناحية المعنى أيضا يقول. لماذا من ناحية المعنى؟ لأن الأصل أنت إذا أردت أن تضع التراب، إذا وضعته في آخر غسلة سيبقى في الإناء التراب، ستحتاج إلى أن تغسله. فالأصل أن تجعله في أول غسلة ثم تغسل بعده. فهذا فلذلك رجح من هذه الناحية. ثم يقولون أن هذه الرواية في صحيح مسلم. طبعا هذا لا يعدو كونه اصطلاحا، لأن المالكية سيقولون: طيب قبل ورود الحديث في صحيح مسلم، قبل ميلاد مسلم نفسه، كيف كان العمل في عهد مالك؟ كيف كان العمل مثلا؟ لأنه يعني طبعا هذا الترتيب، ترتيب أن أرفع الصحيح هو ماذا؟ كما يقول العراقي: أرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. يعني أول المراتب الصحيح هي المتفق عليه، ما أخرجه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم فلم يخرجه، ثم ما كان على شرط واحد آخر. يعني ما كان على شرط الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذور ولا عيب. هذا الاصطلاح أن ما كان في هذا يعني ليس حكما يعني جامعا، يعني كل حديث في صحيح البخاري فهو أرجح من حديث في صحيح مسلم. لا، قد يكون الحديث في صحيح مسلم هو أرجح من حديث في صحيح البخاري، لكن هذا في العموم، يعني الغالب أن الأحاديث التي في البخاري أقوى من الأحاديث التي في مسلم. وإلا فقد يأتي إسناد في صحيح مسلم مثلا بإسناد كالشمس، وإسناد في صحيح البخاري يكون أضعف منه ودونه بكثير. فلذلك المسألة تبقى هنا اصطلاحية. إذن التثريب لم يرويه مالك ولم يره ولم يقل به. مسألة أخرى، الجمهور قلنا يرون أن الكلاب هذه نجس بأعيانها، وأن ريقها وسؤرها نجس، والمالكية لا يرون ذلك. دليل الشافعية والحنابلة على هذا حديث، أو عفوا قبل هذا بالنسبة للتثريب أيضا فيه مسألة أخرى. التثريب فيه حديث آخر، يرى الشافعية والحنابلة أنه شاهد لحديث أبي هريرة، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم، حديث يرويه مسلم من طريق شعبة بن الحجاج عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. الشافعي والحنابلة يرون أن هذا الحديث شاهد لحديث أبي هريرة. مالك لا يرى هذا الحديث شاهدا لحديث أبي هريرة. لما؟ قال لأن الشاهد الأصل أن يكون موافقا للمشهود له في كل شيء، وهذا ليس موافقا، هذا فيه 8 غسلات وهذا فيه 7 غسلات، فهما متفقان في مسألة 7 غسلات هذه، أما مسألة التعفير بالتراب في 8 فهذه مختلف فيها. الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى التأويل للجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل. لذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم ماذا يقول؟ يقول أنه الأصل 7 غسلات، وهناك غسلة بالتراب هذه تعتبر غسلة فهي 8 باعتبار أنها غسلة 8، وهذا كما ترى تأويل ليس عليهم نص. نص قالوا عفروهم 8 بالتراب فجعلها غسلة، لذلك سيبقى الإشكال قائما من الناحية الفقهية. بالنسبة لطهارة الكلاب أو طهارة سؤرها من عدمه، الجمهور استدلوا بحديث رواه مسلم، قلنا من في حديث أبي هريرة نفسه، حديث أبو هريرة نفسه هذا الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهم ومالك في الموطأ، في رواية عند مسلم من طريق علي بن نصر عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه وليغسله 7 مرار. هذه الزيادة فليورقه إذا صحت قضت على مذهب المالكي. لماذا؟ لأنه سيستنبط منها 3 أمور. الأمر الأول أن سؤر الكلب نجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، وقد نهى عن إضاعة المال، فإذا سكب هذا الطعام وهو طاهر يكون من إضاعة المال، واضح؟ فدل ذلك على أنه نجس في عينه. الأمر الثاني سيدل هذا على ماذا؟ على أن الغسل تعللي لا تعبدي كما قال المالكي، لأنه سيكون غسلا لإذهاب النجاسة، وكذلك سيدل على أن الكلاب نجسة. طيب، هذه الزيادة مختلف فيها بين أهل الحديث. الراجح الذي ندين الله تبارك وتعالى به أن هذه الزيادة لا تصح، هي في صحيح مسلم لكنها معلولة. علي بن مسهر هذا راوي الحديث تفرد بهذه الرواية، ولذلك قال النسائي قال ولا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه. الحافظ بن رجب في شرحه على علل الترمذي يقول وعلي بن مسهر له مفاريد، له أحاديث يتفرد بها، يعني منها في حديث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فهذه الزيادة استنكرها بعض الحفاظ، طبعا صححها بعض الحفاظ منهم الإمام الدارقطني، وفي كلامه نظر من ناحية أنهم يقولون أن الإمام الدارقطني صححها، في هذا نظر لأن الإمام الدارقطني قال وهذا حديث صحيح الإسناد، وقوله صحيح الإسناد لا يقتضي صحة الحديث، لا بد أن تعلموا هذا، لأن قولك صحيح الإسناد الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علل. إذا اتصل سنده كان كل راوي سمع الحديث من الراوي الذي فوقه، اتصل سنده بنقل العدل فكل الرواة عدول. بحثت في تراجم الرواة كلهم فوجدتهم عدولا ثقات. بنقل العدل الضابط، كل راوي منهم ضابط حافظ للحديث، لأنه يعني قد يكون عدلا في دينه وغير ضابط، كما ذكرنا الآن عن رشدين بن سعد، هو عدل في دينه أمين لكنه ليس لا يحفظ. الحفظ هذا ملكة من عند الله تبارك وتعالى. إذن توفرت هذه الثلاثة شروط، فإذا هذا الحديث صحيح الإسناد، لكن يبقى عدم الشذوذ وعدم العلة. إذا نفيت الشذوذ ونفيت العلة صح الحديث، إذا لم تنفها يبقى الحديث صحيح الإسناد فقط. لذلك فالدارقطني حين يقول هذا حديث صحيح الإسناد ورواته كلهم ثقات، أو قال ورواته كلهم عن آخرهم ثقات أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يقتضي تصحيحه، لكن نقول صححه الدارقطني. وكذلك صحح الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه، أخرجاه في صحيحيهما، هذا تصحيح منهما للحديث. وصححه العراقي، والعراقي من الأئمة المتأخرين، ومسألة التفرد وزيادة الثقة هذه عند المتأخرين كما قلت لكم هي قالب، الراوي ثقة زيادته مقبولة مباشرة. وهذا ليس هو عمل الأئمة النقاد، قلنا الأئمة النقاد عملهم يدور مع القرائن، يدور مع القرائن، كل حديث حالة خاصة بذاته. وكذلك صحح هذه الزيادة أيضا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وصححها ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام وغيره. لكن هناك من الأئمة من أعلها وقال أن هذه الزيادة لم تثبت، منهم النسائي الآن، وقد ذكرنا أنه قال لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرق. وكذلك ابن رجب الحنبلي ردها، ولاحظ أنه حنبلي وردها، بارك الله فيك. كذلك حمزة الكناني قال هذه الزيادة غير محفوظة. وكذلك الإمام ابن مندة قال لم تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. وكذلك أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى قال وهذه الزيادة لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش. فالرواة الحفاظ من أصحاب الأعمش سليمان المهران، رغم أنهم رووا أصل الحديث لم يذكروا هذه الزيادة. وأوثق من روى عن الأعمش ثلاث: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام. شعبة مجلس فيه شعبة أبو معاوية ولنقل سفيان مثلا، لكن سفيان لم يروي الحديث، أما شعبة وأبو معاوية روي هذا الحديث. حفظ علي بن مسهر ولم يحفظ هذان، هذا يبقى جدا، لأن هؤلاء الحفاظ أيها الإخوة بارك الله فيكم كانوا كما تقول أنت اليوم جهاز المسح الضوئي، هذا سكانير رأيتموه. الإمام الشافعي كان إذا أراد أن يحفظ الورقة لابد أن ينظر إلى ورقة واحدة، فلابد أن يغطي واحدة ينظر إلى الأخرى، إذا نظر إليهما حفظهما معا. ليس كحالك أنت اليوم تحفظ السطر في أسبوع، لا، هؤلاء أقوام يحفظون حفظا عجيبا. فحين يقول لك هذا حديث سمعته أو لم أسمعه، القوم يحفظون اللفظة والواو والفاء وحركة الشيخ ووضع رأسه ووضع يده في رأسه ووضع يده على أنفه، ليس يحفظ الحديث فقط، ثم هو يسرده لك سردا. فيدعو جدا أن يكون أمثال هؤلاء الحفاظ في المجلس فيخرج واحد ليحفظ شيئا لم يحفظه، بعيد جدا، مع أنهم لازموا سليمان بن مهران الأعمش هذا لازموه ملازمة طويلة، لذلك تقريبا استوعبوا علمه. ثم إذا أضفت إلى هذا أن علي بن مسهر أصلا خلط في آخر عمره. تعرفون بعض الناس حين يكبر وتقدم به السن يضعف الفهم ويضعف يعني ابن عرفة فقيه المالكي التونسي جاءه أحد تلاميذه يوما وقد كبر سنه بكلام في ورقة كان ابن عرفة قد كتبه في حال شبابه، فلم يفهم منه ابن عرفة شيئا، هو الذي كتبه ولم يفهم شيء. قال اشرحه لي. قال ما فهم. قال أنت كتبته. قال تعمد إلى شيخ ثان فتأتيه بعقل رجل شاب فتظلي يفهم؟ ما فهم. فكذلك الإنسان يضعف فهمه وتضعف ملكاته العقلية كما يضعف جسمه. فلذلك بعض الناس قد يخلط في آخر حديثه، ومنهم من يصاب بمرض يخرف مثلا، ولكن سبحان الله قل يا الإخوان ما تجدون هذا في أهل العلم، يقل جدا أن تجده يخرف حتى ما يعني ما يذكر شيئا، لأن العلم يصونه وغيرهم، فربما يعني يصل به الحال إلى الله المستعان. نسأل الله أن يحفظنا ويسترنا. فإذا علي بن مسهر هذا لم يكن بذاك الحافظ، لا يمكن أن يقارن بشعبة وأبي معاوية، ولذلك ذكره ابن رجب في أمثلة الثقات الذين ضعف حديثهم في بعض الأوقات دون بعض، لأنه كان قد خلط كما قلنا في آخر عمره. كل هذه الأمور والقرائن تنبيك مجتمعة على أنه قد وهم في زيادة فليرقه هذه. فإذا إذا لم تثبت هذه الزيادة لم تثبت تلك الأحكام الفقهية الثلاثة المستنبطة منها التي ذكرناها. واضح؟ رأيتم أن الجميع قائمون على ساق الدليل؟ ليس هناك شخص يجلس فيستنبط من عقله. القوم كلهم عمدتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي تفهمه أنت؟ ما الذي يمكن أن تستخرجه من الفقه؟ ترون الآن هذا حديث واحد الذي نتحدث فيه منذ الصباح، حديث أبي هريرة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. كل هذه المسائل مستخرجة من ذلك الحديث فقط، لأنه تعلمون أن المسألة الفقهية تستخرج من حديث واحد من دليل واحد. كثير يقول لك هذه المسألة عليها 10 أدلة، عليها، لا يصح هذا الكلام. المسألة يكون عليها دليل واحد فقط، لكن الأدلة الأخرى تكون من باب التعظيم، أما المسألة لا يكون عليها إلا دليل فقط، لأن إذا كان عليها دليلان فهذا يكون من تعدد الفاعل في علم المنطق، ما يصح. يعني الفقيه حين يتصور المسألة في أول الأمر لا يأتي إلى ذهنه إلا دليل واحد، يمكن يأتي دليلان في نفس الوقت يمران بخاطره، ذلك الدليل الذي استدل به في أول وهلة ذاك هو الدليل، وبعدها الأمور الأخرى تقوي فقط. إذن المالكية يرون أن كم ساعة؟ يعني انتهى الوقت. الله المستعان. طيب إذن المالكية قلنا يرون أن الماء الذي ولغ فيه الكلب إذن يكون مكروها، مراعاة لمذهب الشافعية والحنابلة الذين يرون نجاسته. طبعا الشافعية والحنابلة يرون أن الماء أن الكلب عفوا إذا صب عليه الماء فإنه يكون أنجس، يزداد نجاسة. الكلب إذا اغتسل يزداد نجاسة، لأنه إذا كان يابسا فإنه سيكون نجاسته قاصرا عليه، أما إذا صب عليه الماء فهو سينجي ثم حوله. ذلك يقول أحد الشعراء لأحد الوزراء، يقول له قل للوضيع أبي رياش لا تبل، تلك التيهك بالوزارة والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. هذا طبعا على مذهب من الشافعية والحنابلة فصل ولا. فإذا قال كلاهما صح بما مطهري في اللون أو في الطعم لم يغيري، والريح طبعا مذهب الحنفية نسيناه. على العموم مذهب الحنفية في مثل ثلاث غسلات فقط، هو الحنفية أيضا استدلوا بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أن أبا هريرة روي عنه أنه أفتى بثلاث غسلات، سئل عن الكلب يلغ في الإناء فقال يغسل ثلاث غسلات. هذا الأثر رواه الطحاوي في شرح مشكل في شرح معاني الأثار أظن، والدرقطني في سنن. من حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة. وهذا الحديث استنكر على عبد الملك بن أبي سليمان، هذا استنكر عليه. لذلك فابن حجر في فتح الباري أنكر عليه هذا الحديث، وأنكر عليهم استدلالهم بهذا الحديث لأنهم عارضوا الرواية المرفوعة عن أبي هريرة بهذه الفتوى المنقولة عنه. لكن الحنفية يقولون أن العبرة بفتواه. لماذا؟ يقولون لأن الصحابي أدرى بمرويه، الصحابي عندهم أدرى بمرويه، فإذا زم أفتى على خلاف الحديث فيقولون هو إذن علم أن هذا الحديث منسوخ. لكن عند الدارقطني نفسه في السنن جاء عن أبي هريرة أنه أفتى بسبع غسلات، وجاء بإسناد كالشمس، جاء بإسناد عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه أفتى في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل سبع مرات. وهذا من أصح الأسانيد، حتى أن الشيخ أحمد شاكر في شرحه لبعث الحديث في اختصار علوم الحديث لابن كثير حافظ ابن كثير ذكر هذا الإسناد. هو رحمه الله حاول أن يستوعب كل ما قيل فيه أنه من أصح الأسانيد في كتب الحديث، فذكر من جملتها هذا الإسناد حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. فهذا ما يمكن أن يعارض به حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة. لذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح أن رواية من روى عنه موافقة فتواه لروايته أولى وأرجح من رواية من روى عنه مخالفة فتواه لروايته، من ناحية النظر ومن ناحية الإسناد. أما من ناحية النظر فضلت أنه الأولى أن يروي كما سمع من الرسول لا على الخلاف، وأما من ناحية الإسناد فرواية محمد بن زيد عن أبي أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة لا شك أرجح بكثير، لا يمكن حتى مقارنتها أصلا برواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة. ثم إن عبد الملك هذا تفرد بهذا الحديث من أصحاب أبي هريرة، وتفرد من أصحاب عطاء، وتفرد عطاء من أصحاب أبي هريرة بهذا الحديث، فهو يعني واستنكره عليه الحفاظ، فيكون هذا الحديث ضعيفا جدا. فلذلك الجمهور يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، حتى على فرض صحته العبرة بما روى، بما رواه، يعني العبرة في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه أبو هريرة على فرض صحته ولم يصح عنه. إذن قال كلاهما صح بما مطهري في اللون أو في الطعم لم يغيري والريح، وهذه أوصاف الماء الثلاثة التي ذكرناها، والريح بالذي كثيرا فارقه كوسخ ودسم إن عانقه. الماء الطاهر قلنا إذا خالطه شيء فغلب على لونه أو طعمه هو الماء الطهور، إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه شيء طاهر. طبعا هذا لكن شرط، وهذا الشرط اشترطه الآن، هو شرط أن لا يكون ملازما له، لابد أن يكون هذا الذي خالطه مفارقا له كما ذكرنا كالصابون كالسكر. لكن إن كان مثلا ماء النهر نبت فيه الطحل، إذا شربت ستجد طعم الطحل في الماء، هذا يصعب جدا التحرز عنه. كذلك الماء إذا خالطه التراب مثلا، جاء مختلطا بالتراب، ماء النيل مثلا لن تجده صافيا أبدا، دائما فيه غبرة، هذه الغبرة ما يمكن أن تصفيها من الماء أبدا. فإذا هذا فيه حرج شديد. قالوا الله تبارك وتعالى قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدليلهم آيات رفع الحرج، أن هذه إذا كان الماء، لذلك قال وإن يلازم غالبا كمجزي كحمأة سبخة وخزي، كحمأة يعني كان يكون طينا مثلا، الحمأة هي كما قال الله تبارك وتعالى في قصة ذي القرنين وجدها تغرب في عين حمئة، حمئة يعني ماء وطين، وطين الذي يكون أسود وريحه منتن، فهذا ستجد ريحه في الماء أنت إذا خلط الماء، جيد ستجد ريحه لكنه يصعب التحرز عنه. وكذلك السبخة إذا كان الماء ملحا، طبعا أنبه على خطأ لغوي شائع هنا، لا يقال ماء مالح، نقول ماء ملح، جيد ذكر ذلك السيوطي في المزهر، قال أنه من اللحن الذي يلحن به العوام، قالوا ماء ملح، ماء البحر مثلا ملح. ومع ذلك يجوز التطهر به. ولذلك جاء في حديث العتكي الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وأخرجه مالك الموطأ والشافعي في الأم والحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهم أنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء، فإذا توضأنا منه عطشنا، فنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور رغم أن الملح خالطه، لكنه يبقى طهورا لأنه يعسر جدا التحرز منه، ما يمكنك أن تغسل منه الملح من الماء. طبعا إذا كان على هذه الحالة فيبقى طهورا لا طاهرا، أما إن كان غير ذلك فنرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل. إذا كان كما ذكر كوسخ ودسم كالشحم مثلا، أو بقية غسل الأواني أو شيء أو زيت، هذا كله مفارق للماء لا تجده فيه غالبا. وكذلك يدخل في هذا سبب النوازل المعاصرة، مثلا الماء مثلا إذا جاء في الأنابيب فتغير لونه، أحيانا يتغير لونه إلى حمرة مثلا بالصديد في الأنابيب أو غير ذلك، فهذا جائز لأنه لا يمكنك التحرز منه. وكذلك لو وجدت فيه طعما مطهر مثلا، لأنه يعالج أحيانا بالكلور أو بالجفال أو بشيء من هذا، فتجد طعمه اليسير منه، فهذا لا يؤثر لأنه يشبه مثلا، لأنه إذا كان من مصلحه أو من آلته كما ذكر الفقهاء فلا بأس فيه. كما لو كان في الدلو مثلا الذي يعني المربوط في الرشاء في البير، طعم الدباغ مثلا أو طعم الدهن، أو دلو من حديد فكان فيه طعم الصدأ مثلا، فهذا يغتفر. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. إذا نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يوم القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ونصلي. Thank you.